إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكانك لا تقم يا بني، واعذرني على التأخر بضع دقائق. يا رب، هيا يا أحمد، تابع درس البارحة. بعد أن تمت البيعة الثانية في منى، ماذا حصل؟ قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم؟ والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. ما هذا؟ الشيطان يصرخ ويخبر قريشا بما حصل ويخترق السرية والتكتم. أراه أخطر من أجهزة التنصت في هذا العصر. الشيطان كان أشد غيظا لحصول هذه البيعة، لأنه رأى فيها ميلاد أمة موحدة. بعد أن ظهر أن الإسلام سيؤد في مكة وأن ساحة العالم ستبقى خاضعة له بلا منافس يفعل فيها ما يشاء، يفتن ويروي كما يريد، وقد تكلم من غيظه بلغة أهل مكة: فالجباجب منازل منى، ومذمم المذموم. وكانت قريش تطلق هذه الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصبا فهم الذين أسلموا وتركوا دين قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. نعم، ولكن هل سمعت قريش صوت الشيطان؟ وهل فعلا تفرغ له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وصل إلى أسماع قريش هذا الصوت، ولكن لم يكونوا متأكدين تماما مما حصل، إنما جعلهم حذرين من أهل يثرب كما سنرى. أما التفرغ له فيكون بقراءة القرآن الكريم والاستعاذة بالله منه، فقد كان النبي في شغل عنه بما أهمه من حال قريش وبإبرام البيعة مع الأنصار، فوجد الشيطان منفذا. ولكن بعد هذه الحادثة لم نسمع للشيطان ظهورا في الإخبار عن أسرار المسلمين، فقد ألجموه بالاستعاذة والقرآن الكريم. نعم، تابع يا بني. فلما أصبح القوم غدت قريش وأشرافها حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. لماذا لا يحبون قتال أهل يثرب؟ ليس محبة بأهل يثرب، وإنما لأجل تجارة قريش، فالطريق إلى الشام يمر بيثرب، والعداوة معهم تعني التعرض لتجارتهم، وبالتالي إفقار قريش التي تعيش على التجارة. تابع يا بني. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، لو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم. معنى هذا أن المسلمين أبرموا البيعة بعيدا عن رقابة عدوين، عن قريش وعن مشركي يثرب، وهذا يتطلب منتهى الحذر. هذا صحيح، إذ لو تساهلوا في الكتمان حتى عن أقربائهم من مشركي يثرب لكشفوا الأمر لقريش. لذلك حلف هؤلاء أنهم لم يعلموا شيئا عن البيعة وهم صادقون. وكان بعض المسلمين من الخزرج يسمع ما يدور بين أبي بن سلول ورجالات قريش ويبتسم سرا لأنهم نجحوا في الكتمان. ورحل البراء بن معرور وتلاحق أصحابه من المسلمين، ثم طلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. نعم. هذا معناه أن الأمر كان يشغل بالهم فلم يصدقوا إنكار ابن سلول. هذا صحيح. لقد نشروا جواسيسهم في منى حتى توصلوا إلى معرفة الخبر وأن البيعة قد تمت فعلا. ولكن يا شيخنا، مرت كلمات لم أفهم معناها تماما. ما هي؟ مثل نسع رحله وجمته. النسع هو سير عريض طويل تشد به الرحال أو الحقائب. أما الجمة من الإنسان فهي مجتمع شعر ناصيته، وكذلك ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. وعلى هذا يكون لسعد بن عبادة شعر طويل فجذبوه من شعره. أفهمت؟ نعم. تبع. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. كان في القوم من يتعاطف مع المسلمين ويمنع الأذى عنهم. نعم، لهذا التعاطف القصة. فبينما كان سعد يضرب اقترب منه أبو البختري ابن هشام وقال له: أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال سعد: بلى، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجارة وللحارث بن حرب، وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي. فقال أبو البختري: اهتف باسميهما. ففعل، فلما بلغهما الخبر جاء وأنقذه. وتشاورت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم إلى المدينة. أكان باستطاعتهم فعلا أن ينقذوه؟ الله أعلم بحالهم. لذلك مر معنا سابقا حديث إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية برجال ما هم من أهله. وبهذا كفى الله الأنصار القتال فقد عاد لهم سعد. تابع. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة كاملة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة. ولكن لم أفهم قصة هذه العائلة المسلمة، فلا حصلت زوجها ولا اجتمعت مع ابنها. هنا لم يشأ ابن القيم أن يفصل هذه القصة. أما القصة فهي لما انطلق أبو سلمة مهاجرا اعترضه بنو مخزوم وقالوا: إن زوجتك منا ولا نسمح لك بأخذها، وأعادوها معهم وتركوه يهاجر. وكان معها ولدها وهو صغير. فجاء قوم زوجها من بني عبد الأسد وقالوا لبني مخزوم: أخذتم امرأة أبي سلمة وهي منكم، ولكن ابنها هو ابننا. فأخذوه منهم. وهكذا أصبح أبو سلمة في المدينة وأم سلمة عند أهلها وابنها عند قوم أبي سلمة، فتفرق شمل العائلة. وكيف صبرت على هذه الفرقة وولدها صغير يحتاج إلى رعايتها فعلا؟ بقيت عند قومها قرابة السنة، فكانت كل يوم تخرج إلى الأبطح بمكة وتبكي حتى أشفقوا عليها وقالوا لها الحقي بزوجك. ثم ذهبت إلى أهل زوجها فردوا عليها ابنها، وهكذا انطلقت على بعيرها إلى المدينة. وفي التنعيم وجدت عثمان بن طلحة فأوصلها إلى زوجها، وكان في الطريق نعم الرفيق بأخلاقه وشيمه. تابع يا ولد. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبقى ببكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. هل أراد أبو بكر وعلي الهجرة فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء لأمر ما؟ أما أبو بكر فكان كلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال له لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيمني أبو بكر نفسه أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتريث. وأما بقاء علي فكان ليرد الأمانات بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها. تابع. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. وكان أهم ما فعله أبو بكر أن اشترى ناقتين ودفعهما إلى من يرعاهما لوقت الحاجة. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره. ولكن كيف عرفوا أن الأنصار أهل قوة ومنعة، وفي مدى علمي أن أهل يثرب لم يخوضوا حروبا مع قريش ولا مع غيرها من قبل، بل كانت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج؟ يبدو أن العرب كانت تهابهم، وهذا ظاهر من قول سعد بن معاذ لما حاصر الأحزاب المدينة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة لتنسحب من الحرب، فقال سعد يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه. ألم يكتفي إبليس بالوسوسة؟ كأن الأمر جد خطير حتى حضر بنفسه. رواية حضور إبليس بصورة شيخ من نجد لم يذكرها إلا أصحاب السير نقلا عن ابن إسحاق، وعليه فالرواية ضعيفة. أما ما ذكر عن الاجتماع نفسه وما قرروه فيه فقد ورد في سورة الأنفال ما يثبت ذلك. قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكان ما ذكره أهل السير عن هذه الواقعة هو دمجهم لعدة روايات صاغوها في رواية واحدة، فجمعت هذه الصياغة بين عبارات صحيحة وعبارات ضعيفة، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايز.